في انتظار الرفقة بعضها بعضا قد يتأخرون الساعة والساعتين وثلاث ساعات، فهل للمنتظرين أن يتسوقوا وأن يأكلوا وأن يأخذوا وأن يشربوا؟ نعم، يعني إذا بقي الإنسان بعد طاول الوداع لانتظار الرفقة فله أن يأكل ويشرب وينام حتى يجتمع ويتسوق لأهل التجارة. التجارة يشتري أشياء ليربح فيه،